هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة منا. هذا وقد أخذنا فيما مضى من هذه الأرضية العلل الجزة، ووصلنا إلى مسألة التاسعة. مسألة التاسعة في بيان اختلاف العلماء من المحدثين والفقهاء في أن رواية الثقة عن رجل غير معروف تعديل له أم لا. إذا روى الثقات عن رجل لا يعرف في أوساط العلمية بين أولي العلم، هل يعطيه قوة الثقة فيقول قوة ثقة يقبل حديثه أم لا؟ اختلف العلماء في هذا، والراجح أنه يعني لا يكون ثقة إلا بالنص. يقول: اعلم بأن العلماء اختلفوا في ثقة روى لمن لا يعرف، أي لشخص لا يعرف، أي عن من لا يعرف، هل ذاك تعديل له؟ قيل نعم وقيل لا، بالعكس ما هو تعديل. وقيل تفصل وأم، يعني معناه تفصيل، إن كان لا يروي إلا عن ثقة نقبله نوثقه، وإلا لا نوثقه، هذا تفصيل. فأولون لحنفية، أي نسب إلى مذهب الحنفية الإمام أبو حنيفة وأتباعه، قالوا تعديل. وما يلي الذي يقل لا لشافعية قد انتمى، أي انتسب إلى قول الشافعي، وقد حكوا نحوهما، أي نحو القولين، عن أحمد بن حنبل الإمامي، فإنه روي عنه هذا وروي عنه هذا، ولكن الذي بنصه بدأ. يقول ابن رجب رحمه الله: لكن منصوص أحمد الذي رأيناه بنصه دل على أن الذي قد عرف اختص بالثقة تعديلا، وهذا هو التفصيل. يعني الذي منصوص عن الإمام أحمد أنه قال: إن كان الشخص لا يروي إلا عن ثقة فوجدنا غير معروف روى عنه ذلك الشخص نقبله، هذا هو المنصوص عليه. أو لا فلا، أو لا يروي عن ثقة ليس مختصا بثقة فلا نوثقه. وذاك كابن مهدي، من هو الذي يعني يختص برواية ثقة؟ كابن مهدي إمام عبد الرحمن بن مهدي، ومالك إمام كل مهدي، وكذلك الإمام مالك إذا روى عن شخص نوثقه على تفصيل يأتي، وابن معين كذلك أيضا. وابن معين قال، هذا قول آخر لابن معين، وابن معين قال: من عنه نقل مثل ابن سيرين وشعبي ينال يعني معرفة رفع الجهالة. يعني أن ابن معين قال: إذا روى عنه العلماء المعروفون بالرواية عن الثقة، وذلك كابن سيرين والشعبي، ينال رفع الجهالة، رفع الجهالة عنه يعني ينال، يعني معناه حدد قوما مثل فلان وفلان إذا روى عنه ارتفع جهالته، وإن عنه روى مثل السبيعي. أما إذا روى المخلط الذي يروي مرة عن ثقة ومرة عن ضعيف ويدلس عن الضعيف مثل أبي إسحاق السبيعي وسماك بن حرب أبو المغيرة كذلك أيضا، ما حوى عرفا، أي لا يحوي ذلك الشخص كونه معرفة، لا ترتفع الجهالة به. لماذا؟ لكون ذين أي السبيع وسماك يرويان عن كل المجاهل، فهم كثير من المجاهل روى عنهم، وذا رأي حسن. وهذا الذي قاله ابن معين رأي حسن، وهو قريب من قول السابق. قال: وشرط الظهري، الإمام الظهري محمد بن يحيى النيسابوري، هذا محمد بن يعني الظهري النيسابوري إمام الحافظ، ماذا شرط في من ترفع عنه الجهالة؟ ماذا؟ رواة سمعوا، أن يكون مجموعة رواة سمعوا اثنين أو فوق، من روى عن اثنان أو فوق ذلك فهو مرفوع الجهالة، ومن روى عن واحد لا يكون مرفوع الجهالة، وذا الذي اشتهر في المتأخر. وهذا القول قول الظهري هو المشهور في كتب المصطلح المتأخرة ككتب من الصلاة وكذلك فروعه ألفية العراق والسيوط، كلهم مشوا على هذا القول قول الإمام الظهري المتأخر من أهل الأثر. وابن المديني اشتهارا شرطا، أما الإمام علي بن المديني فاشتهار لا قال اثنين ولا ثلاثة أن يكون الشخص مشهورا بين الناس، إذا كان مشهورا نقبل عنه. اشتهارا شرطا كذا أبو حاتم أيضا ضبطها، كذلك أيضا أبو حاتم الرازي مثل ابن المديني قال إذا كان مشهورا يعني ينفع وإلا فلا. ونجل عبد البر قال أما ابن عبد البر له رأي آخر قال من روى عنه ثلاثة أو اثنان حوى معرفة له، يعني ثلاثة أو اثنان هذا رأي قريب من ابن المديني. قال ثم قال ومن روى عنه ثلاثة أو اثنان هو مرفوع الجهالة وإلا فلا، وهذا مثل قول السابق. ولما سئل عن حال راوي مالك حبر ملأ، ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن حبر أي عن عالم حبر الملأ على صفة لمالك ذكر للسائل بماذا أجابه، قال له هل فلان ثقة، فقال له هل رأيته في كتبي، قال لا، قال ليس ثقة. إذن هذا معيار، معناه أن مالك ما كتب في كتبه إلا عن ثقة، فكل من كتب عنه مالك فهو ثقة، ولكن سنلحقه شرطا لا بد منه، وهو قال للسائل لو كان ثقة رأيته في كتب الموثقة أي في كتب المتقنة التي لا أروي عنها فيها إلا عن ثقة. إذن هذه أعطانا قاعدة أن كل من روى عنه مالك في كتبه فهو ثقة، هذا نقول لكن له شرط سيأتي. وابن عيينة أيضا ما يؤيد قول مالك هذا تلميذه سفيان بن عيينة قال ماذا أو قرينه سفيان بن عيينة يقول ننظر إن مالك روى لشيخ نأثر، إن روى مالك لشخص من أهل المدينة نأثر حديثه، معناه لأنه ثقة لا يروي مالك إلا عن ثقة، أو لا فلا، أو لا يروي عنه مالك وأعرض عنه من أهل المدينة فلا، فنعم ميزان الأثر، نعم ميزان أثر مالك بحيث أنه ميز به الثقة عن الضعيف، لكن ذات الغلباء لا يعتبر، لكن هذا شرطه كله في الغرباء لا يقبل. أما أهل المدينة فكذلك، فكما قال ابن عيينة وكذلك مالك قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، هذا مقبول في من؟ في أهل المدينة، لأن أهل المدينة يعرفوا ظواهرهم وباطنهم مالك رحمه الله تعالى فهو العمدة بذلك. وقال أما في الغرباء فلا، لأنه روى عن أبي أمية هذا من أبي مخارق مالك روى عنه وعجم على ضعفه، لكنه غريب جاء من العراق ورأه بمدينة وكان كثير الصلاة، فغر يقال صلاة أبي أمية غرت مالك حتى روى عنه، هذا هو الضعيف الذي روى عنه من الغرباء لا يعتبر، إذ قد روى عن بعض من قد ضعف، إذ قد روى مالك عن الغرباء المضاعفين مثل أبي أمية، أبو أمية هذا ابن أبي المخارق فلتعرف. إذن هذا يعني هو القول الأعدل، الغرباء لا يوثق لكنه قليل مثلا هذا ابن أبي أمية، وكذلك أيضا قوله على الإطلاق لو كان ثقة لرويت عنه، هذا أيضا منتقد في بعض أهل المدينة الذين انتقلوا إلى العراق ولم يروا عنه مالك، فبماذا أجابوا عنه؟ قالوا لأنه خرج إلى العراق وما روى عنه، فإذن هذا ثقة اتفقوا على أنه ثقة، ولكن مالك ما روى عنه من أهل المدينة ولكنه تغرب إلى العراق. قال أبو حاتم الرازي من قد عرف بالضعف لم يقوى بنقل الحنف، هذه قاعدة، يقول كل من ثبت ضعفه لا يرتفع إلى الثقة برواية الحنفاء العدول عنه، ومن يكون متصلا بالجهل. وأما إذا كان مجهولا ولم تثبت جهالة على الضافه فهذا نفعه نقل الثقات العدل، إذا نقل عنه الثقات ينفعه ويرفعه جهالته. هذا كلام لأبي حاتم قول آخر. كذا أبو زرعة نعوه ذكر، أبو زرعة الرازي زميله أيضا ذكر مثل هذا، قال إذا كان مشهورا بالضعف لا ينفع رواية الثقات، وإذا كان من المجاهيل لا ندري ما تأكدنا ضعفه فروى عنه الثقات يعني هذا يمشي ترفع عنه الجهالة، وهذا أيضا قول لا بأس به. ذكر قيل عن الكلبي سفيان وأثر، فقيل في هذا أنت تقول كذلك، كلبي هذا معروف للضافي وسفيان ثقة إمام روى عنه، فماذا الجواب؟ قال فقال إنما روى تعجبا، ليس سفيان الثوري يروي عن الكلبي للعمل بحديثه وإنما للتعجب ليرى حديثه ويمكنه الرد عليها، ومنكرا لحديث الكلبي ومظهرا تجنبا أي مجانبة حديثه عن العمل بها. إذن عرفنا أن بعض الثقات الأئمة يروون عن الضعفاء للنظر في حديثهم فقط لا للعمل بها، ولذلك يروى عن الثوري، مما يؤيد ذلك يروى عن الثوري سفيان الثوري الإمام أنه ذكر أروي الحديث عن ثلاثة نفر في الدنيا، كل من لقيته ثلاثة أقسام، يعني عن ثلاثة نفر، عن ثلاثة أنواع من الناس أنقل الحديث. ما هم؟ من هم؟ الرجل أجعله دينا يعز، أي يعزني في الدنيا والآخرة، وهذا حديث الثقات الرفعاء الفضلاء، هذا يرويه ليتدين به، هذا القسم الأول. ورجل أقفه وأحترز، والرجل الثاني أتوقف في حديثه لا أعمل به ولا أمنعه حتى يتبين ما يؤيد هذا الجانب، وأحترز عن العمل به، هذا هو الثاني. إذن الاحتراز التوقف. ورجل أسمع حديثه لا أبالي، مثل الكلبي هذا، أحب أن أعرف حديثه، لماذا؟ للإبطال، يمكنني إبطالها، لأن بعض الناس يقول يتجنب حديث الضعفاء، وهذا غلط، لأن حديث الضعفاء تحفظ وتكتب، لماذا؟ لأن إبطالها لا يمكن إلا إذا تأكدت منها. فإذا قلت ضعيف ضعيف ضعيف ولا أبالي ولا كذا هذا ما ينفع. هذا الإيمان يقول الرجل الثالث هو ضعيف لكن ليس للعمل ولا أتوقف فيه وإنما للإبطال. إذن عرفنا ونهوى ونعم هذا القول من هذا السبت، أي من هذا الرجل المتثبت وهو سفيان الثوري، فخذ منهجا فكن ممن ثبت، يعني أنت في حياتك كن على هذه الأنواع الثلاثة، تحفظ حديث شخص للتدين به، ثقة حافظ في دينه مستقيم فذا، ورجل آخر ما تبين لك تتوقف به وهذا النوع أيضا يحفظ، ورجل آخر تبينت ضعفه مثل الكلبي وضعيف كان ثوري يحذر عنه ثم تري عنه لإمكنك إبطال تلك الأحاديث الضعيفة أمام الناس. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد أخذنا هذا الكلام كله في كلام ابن رجب رحمه الله فيما مضى وسيأتينا أيضا، قال رحمه الله تعالى في الكلام على قول الراوي قال فلان، تقدم لنا يعني حديث أقسام صحيح وحسن وضعيف إلى آخره، ثم البحث عن العنعنة واختلاف العلماء في ذلك المعاصر ومن صاحب اللغل وممن سمع، ثم هناك أيضا صيغة أخرى محل خلاف وهي قال فلان، قال شخص من المحدثين قال فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلان، ما قال حدثني ولا سمعته ولا عن، وإنما قال فلان. هذا البحث الآن لهذا، وأعلم أن الراوي في روايته تارة يصرح بالسماع، أحيانا يقول سمعته أو التهديد، أحيانا يقول حدثني أو الإخبار، أحيانا يقول أخبرني، وتارة يقول عن، وتقدم هذا كله، ولا يصرح بشيء من ذلك لا بالتهديد ولا بالسماع، بل يقول عن فلان عن فلان، وقد ذكرنا حكم هذا كله آنفا، أي فيما مضى من الزمن في الوقت القريب يعني. وتارة يقول قال فلان، هذا محل ما ترجم هنا، وقال تارة يقول قال فلان كذا، قال فهذا له ثلاثة أحوال، هذا أيضا له ثلاثة أحوال. ما هي؟ أحدها أن يكون القائل لذلك قال فلان ممن يعلم منه عدم التدليس، ليس من المدلسين، فتكون روايته مقبولة محتجا بها. إذن هذا معناه يعمل به، مع أنه لم يصري بالسماع ولا بالتحديد ولا بالإخبار، يعمل به. ثم مشهر لذلك همام بن يحيى الهوذي، وحماد بن زيد بن درهم، وشعبة بن الحجاج، وحجاج بن محمد الآور، وغيرهم. هؤلاء صرحوا بهذا المعنى، فأراد أن أبين ما نقل عن هؤلاء. قال همام، همام بن يحيى قال ما قلت، قال قتادة، قال قتادة، ما قال حدثني وسمعته، فقال سفينا، فأنا سمعته من قتادة. إذا صرح لنا أن هماما إذا قال يعني قال قتادة فقد سمعه منه، أن هذا ضابط. وقال حماد بن زيد الثاني، حماد بن زيد ماذا قال؟ إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول قال أيوب، ما أقول كذا، قال أيوب كذا وكذا، فيظن أني قد سمعته. إذا معنى ذلك أنه إذا قال قال أيوب تأكدنا أنه مما سمعه، لأنه لا يقول إلا إذا سمع. وأيضا شعبة الأخير، وقال شعبة لأن أثني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمعه منه. إذن يتحشى إذا قال شعبة قال فلان، هذا موثق بأنه مسموع له، لأنه قال أنا أثني، ما هو نزلنا يا شعبة قال بعضه. قال رحمه الله. وكذلك حجاج بن محمد هذا تلميذ بن جريج الأعور، كان إذا قال قال ابن جريج فقد سمعه منه، هذا أيضا يضاد الطيب. كثيرا ما نجد في الأسانيد أما حجاج بن محمد وحجاج بن الأعور قال قال ابن جريج، هذا معناه مسموع. هذه الحالة الأولى، وهي التي تقتضي قبول حديثه، وهو أنه لم يكن مدلسا فيها. والحال الثاني أن يقول القائل لذلك معروف بالتدريس بعكس الأول، فحكم قوله قال فلان حكم قوله عن فلان لا يؤخذ، لا يؤخذ به كما سبق. وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج، ابن جريج كان يدلس بهذا. قال أحمد كل شيء قال ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء، إذا معناه يدلس. وقال أيضا إذا قال ابن إسحاق صاحب المغازي وذكر فلان فلم يسمعه منه، ذكر فلان مثل قال فلان، هذه الحالة الثانية من المدلسين لا يقبل. الحالة الثالث أن يكون حاله مجهولا، هل هو من المدلسين أم لا، فهذا يحمل على الاتصال أم لا. قد ذكر الفقهاء من أصحابنا أي الحنبلية وأصحاب الشافعي خلافا في الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحمل على السماع أم لا، وأن الأصح حمل على السماع. إذا قال صحابيا لا في شك، الصحيح أنه محمول على السماع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه. وحكى ابن عبد البر عن الجمهور من العلماء أن من روى عمن صح لقيه والسماع منه وقال قال فلان بهذا اللفظ حمل على الاتصال، بل كلامه يدل على أنه إجماع منه، أي كلام ابن عبد البر يدل على أن هذا إجماع من أهل العلم. إذن إن صح الإجماع وإجماع، وإلا فهو قول الأكثرين. وذكر الإجماع على أن قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ قال، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ أن ويسمى المؤنن قال، وسمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السماع كله سواء. إذن عن وأن وقال وسمعته هذه كلها، وذكر إلى كلها في الصحابي كلها تحمل على السماع ولم يصرح بذلك. قال ولكن هذا، لكن هذا يمكن أن نبنيه على قاعدة معروفة قد يبنى على أن مرسل الصحابي حجة، مرسل الصحابي حجة، لأنه إما يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يخذ عن صحابي آخر بتحسين الظن بهذا، قال إنه مرسل الصحابي، ومرسل الصاحب يصل بالأصح كسامعين في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاته والذي رآه لا مميزا لا تهتدي، يقول السيوطي في ألفيته مرسل الصحابي يعني حجة. بناء على ذلك يمكن حمله على هذا، إذن لا يمشي بالتابعين ومن بعدهم معناه. هذا كله في حديث في مسألة قال فلان، قال فلان، عرفتم مسائل مسألة خلافية وتنويعها إلى ثلاثة أنواع. الحال الأول أن لا يكون مدلسا، هذا يقبل. الحال الثاني أن يكون مدلسا، هذا لا يقبل. والحال الثالث أن يكون مجهولا هل هو مدلس أم لا، فهذا إذا كان في الصحابة فهذا لا شك في قبوله، وإذا كان في غير الصحابة منهم من قال يحمل، لكن الصحيح لا. قال الحديث المؤنن، المؤنن غير المعنعن. المعنعن تقدم لنا أن يقول الراوي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا هو معنعن لأنه روي بلفظ عن. وأما المؤنن فهو قول الراوي أن فلانا قال كذا، أن فلانا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مؤنن لأنه روي بصفة أن، فهذا أيضا محل خلاف. فأما قول الراوي أن فلانا قال فهل يحمل على الاتصال أم لا، فهذا على قسمين، نقسمه قسمين نوعين. قال أحدهما أن يكون ذلك القول المحكي عن فلان أو الفعل المحكي عنه بالقول مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده وسمعه منه، يمكن أن يكون سمعه يعني ورآه لأن وقته في ذلك الوقت موجود، فقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شاهدة وراوي ذلك، فهذا ماذا؟ فهذا حكمه حكم قول الراوي قال فلان كذا أو فعل فلان كذا، وقد تقدم الحكم على ما سبق ذكره آنفا. إذن هذا معناه أنه إذا كان في الصحابة لا شك فيه، وفي غير الصحابة أيضا محل خلاف. والقسم الثاني أن يكون ذلك القول المحكي عن المروي عنه أو الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي، مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه، كقول عروة تابعي وليس صحابيا، أن عائشة قال في النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا معناه أنه ما شهده لأنه ولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا قال فهذا مرسل، هذا يعتبر مرسلا، والمرسل غير حجة لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة أم هو، فهل هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة أم هو متصل، أو نحمله على أن سمعه منها لأن عروة قد عرف بالرواية عن عائشة والظاهر أنه سمعه منها، إذا أن هذا في خلاف، اختلفوا بهذا، بعضهم حمله على الاتصال لشهرة رواية عروة عن عائشة بكثرة، وبعضهم قال لا لأنه لم يصرح بالحال. قال أبو داود سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل أبو داود صاحب السنن قال كان مالك زعم، قال كان مالك زعم أنه يرى عن فلان وأن فلانا سواء، يعني لا يفرق بينهما، إذا قال روى عن فلان وأن فلانا قال كذا عند مالك سواء. وذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أن سليكا جاء رواه بأن، ورواية أخرى وعن جابر عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذن هذا بعن أخذه من سليك، والظاهر الأول أنه شهد جابر القضية ونقلها بنفسه. قال وسمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عن عروة قالت عائشة يا رسول الله، عن عروة قالت عائشة فقالت، ما قال عائشة، وعن عروة عن عائشة سواء، هل هذا حكم واحد؟ قال كيف هذا سواء، أنكر أحمد أن يكون سواء، عن الاتصال وأن لا، هكذا قال أحمد ليس هذا بسواء. فذكر أحمد القسمين اللذين أشرنا إليهما أي فيما مضى في كلام مالك رحمه الله. فأما رواية جابر التي سبق أن سليكا وغطفان جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فجلس فقال صلى الله عليه وسلم هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما، فاركع ركعتين وتجوز فيهما. هذا الحديث نقول نقل عن جابر من وجهين، أن سليك غطفاني دخل ورسول الله يغطف، هذا معناه شهيدا لأن جابر كان حاضرا في ذلك الوقت شاهد. وفي رواية قال عن سليك أنه دخل كذا وكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا وهذا يختلف. فأما رواية جابر أن سليك جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وروايته عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فهذا من القسم الأول، هذا من القسم الأول، معنى ذلك لأنه يمكن أن يكون جابر شهيد ذلك لأن وقته يقبل ذلك وحضره، ويمكن أن يكون رواه عن سليك نفسه، عن سليك نفسه، وهذا الصحابة لا يختلف به. لذلك قال على ابن شهاب سويم البخاري، قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره يعني قال في حديثه عن يعني بدء الوحي إلى آخر ما قاله. وبدء الوحي كان جابر ما هو موجود وقت ذاته لأنه كان مدني أنصاري، وبدء الوحي كان في مكة، فلذلك مثل هذا يعتبر مرسل صحابي لأنه ما حضره، أما هذا حضره لأن وقته في المدينة هذا. ومثل هذا كثير من الحديث، مثل رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كذا وكذا، أن النبي قال لعمر في أحاديث متعددة، وروي بعضها عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعن، فمن رواه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر جعله مسند ابن عمر لأنه شهيد القصة، ومن رواه عن ابن عمر عن عمر جعله مسند عمر يعني مسند عمر عن عمر بعن، إذا كان بعن معناه نقله عنه. ولكن كان القدماء كثيرا ما يقولون عن فلان ويريدون حكا، هذه قضية أخرى، وذلك أن عن فلان قلنا أن الاتصال فيها أبرز من غيرها، لكن أحيانا يريدون عن فلان أي عن قصة فلان، لا يريدون الاتصال ولا الانقطاع بل حكاية فقط، هذا كثيرا ما يريد في كلام المتقدمين، قال ويريدون حكاية عن قصته والتحديث عن شأنه لا يقصدون الرواية عنه. وقد حكى الدارقطني عن موسى بن هارون الحافظ أن متقدمين كانوا يفعلون ذلك، وقد ذكرنا كلامه في كتاب الحج في باب الصيد المحرم في إحرام أبي قتادة هناك. وأما إذا روى الزهري مثلا عن سعيد بن المسيب ثم قال مرة أن سعيد بن المسيب، مرة عن سعيد ومرة أن سعيد، قال فهذا محمول على الرواية عنه دون الانقطاع، لأنه كان معاصره وكان في المدينة معه في مكان واحد. ولعل هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه ولم يخالفه، وهو في من كان مشهورا بمجالسة الشيخ. وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن جمهور العلماء، وحكى عن البرجدي خلاف ذلك، وأنه قال وحكي عن البرجدي خلاف ذلك، خلاف قول ابن عبد البر، وأنه قال هو محمول على الانقطاع إلا أن يعلم اتصال من وجه آخر بسند آخر يعني، وقال لا وجه لذلك. لكن رد ابن عبد البر قول البرجي وقال لا وجه لذلك، ولم يذكر لفظ البرجي، فلعله قال ذلك في القسم الثاني الذي سبق لنا قريبا، قال كما سنذكره. وأما روايته عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة أن عائشة أما رواية عروة وعروة أن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأن وهذا بأن، فهذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني، وهو الذي أنكره أحمد، أنكر أحمد التسوية بينهما. إذا قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كذا وكذا فهذا متصل. وأما إذا قالت عائشة أن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا لا يكون. لماذا؟ لأن عروة ما شهد الوقت ولا حدثنا عنها. والحفاظ كثيرا ما يذكرون مثل هذا ويعودون اختلافا في إرسال الحديث واتصاله، وهو موجود كثيرا في كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني وغيره من الأئمة. ومن الناس من يقول هما سواء، أن وعن سواء، كلاهما على عهد سواء، ومن روى بعان وأن فحكمه بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا وقيل لا وقيل أن نقطع أما عن صلاة. يقول السيوطي في أرضيته قال فمن يقول، وهذا إنما يكون في من اشتهر بالرواية عن المحكي قصته كونه مع عائشته لأنه عاش معها دهرا طويلا، أما من لم يعرف له السماء منه فلا ينبغي أن يحمل على الاتصال، ولا عند من يكتفي بإمكان اللقي كمسلم يعني حتى هؤلاء لا يعتبرونه. لماذا؟ لأنه يعني واضح بالانقطاع. قال والبخاري قد يخرج من هذا القسم الصحيح مثل هذا، البخاري يمشي كعبيد عكرمة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أن البخاري أثبت سمع عكرمة عن عائشة في قصة امرأة رفاعة، وقد ذكرنا في كتاب النكاح قد ذكرنا ذلك الحديث. هذا على تقدير أن يكون عكرمة سمع من عائشة، البخاري معناه أن هذا تبين له. وقد ذكر إسماعيل في الصحيح أن متقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين عبارتين وهما أن وعن، لا فرق بينهما. وكذلك ذكر أحمد أيضا أنهم كانوا يتساهلون في ذلك مع قوله إنهما ليسا سواء، ومع ذلك متقدمون يستعملونهما استعمالا واحدا وأن حكمهما مختلف، لكن كان يقع ذلك منهم أحيانا على وجه التسامح وعدم التحرير تساهل يعني. قال أحمد بن حنبل برواية الأسلمي في حديث سفيان عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة في النهي عن صيام أيام التشريق، ومالك قال فيه عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم شو مرسل هذا، وبعث عبد الله بن حذافة، إذن أن النبي بعث حذافة، ومعروف سليمان بن يسار تابعي وليس صحابيا. قال أحمد هو مرسل سليمان بن يسار لم يدرك عبد الله بن حذافة. قال وهم كانوا يتساهلون بين عن عبد الله بن حذافة وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يستعملهما استعمالا واحدا. قيل له وحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يخطب ميمونة يعني بنت الحارث في أم المؤمنين، وقال مطر عن أبي رافع قال عن أبي رافع قال عن أبي رافع، وهذا قال حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يخطب ميمونة. هل هذا متصل؟ قال نعم، وذلك أيضا يعني قال نعم معنى ذلك أنه متصل، لأن ذلك أبو رافع يعني النبي صلى الله عليه وسلم والراوي عنه متعاصران أو في نسر واحد فيحمل على أنه متصل. قال وأما الحديث الحسن الذي سبق البحث عنه وهو أن الترمذي رحمه الله تعالى عرف لنا بحديث الحسن ثم يريد أن يتصرف ويشرحه شرحا موسعا، وذلك لأن اصطلاح الترمذي لا يمشي مع قواعد غيره فينبغي معرفة ذلك. فصل بالحديث الحسن وما يتفرع على شرطه، والظاهر أن العنوان هذا من المؤرخ يعني من المحقق. قال وأما الحديث الحسن فقد بين الترمذي مراده بالحسن، وهو ما هو الحديث الحسن للترمذي؟ ما كان حسن الإسناد، حسن الإسناد طيب. وفسر حسن الإسناد ما معنى حسن الإسناد؟ بأن لا يكون في إسناد متهم بالكذب، هذا هو، أن لا يوجد في الرواة من اتهم بالكذب، إذا معناه الضعفاء كلهم بخص إلا المتهم بالكذب، ولا يكون شاذا أي في مخالفة، ويروى من غير وجه نحو أي متعدد الطرق، إذن هذا هو الحسن عند الترمذي. الذي يقوله في الحسن وسيأتينا هل هو مراد الحسن فقط، لأن في بعض المواد يقول هذا حديث حسن هذا هو، أو المراد حسن صحيح حسن غريب، كل هذا يدخل في خلاف كما سيأتينا بيانه. الحاصل أن الترمذي عرف الحسن وهذا ما عرفه بأحد، أن لا يكون في رواته يعني متهم بالكذب، متهم بالكذب يعني، وكذلك هذا واحد شرط، وأن لا يكون شاذا بمخالفة لا يقبل ذلك، يعني معناه أنه ليس ضد الحديث الصحيح، هذه الشرط الثاني. وأن يروى من غير وجه نحوه، ويأتي بطرق أخرى نحوه وليس عينه. أما إذا روي عينه فهذا من باب أولى، يعني ولو كان بالمعنى روي مثل ذلك الحديث، يعني أحاديث تروى بأسامي متنوعة، هذا هو الحسن. إذن جبر يعني ضعفه بمجموع الطرق، اختلاف الطرق، وكذلك أيضا ما هم أحال متهم بالكذب، فهذا هو الحسن وعمل به عند الترمذي. وقد تقدم فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن عند الترمذي. وقد تقدم أن الرواة منهم من متهم بالكذب قد سبق لنا هذا، ومنهم من يغلب على حديث وهم الغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه. هذه الأنواع كلها دخلتنا إلا المتهم. فعلى ما ذكره الترمذي كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن، إذا كان واحد متهم فليس بحسن، وما عداه فهو حسن بشرط أن لا يكون شاذا. والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. وهذا المعنى أيضا قد نبهنا عليه سابقا، هذا ليس على إطلاقه، وهو أن يروي الثقات خلافه، معناه أن ذلك الحديث لو قبلناه لكان حديث الثقات جده. هذا نعم هذا هو الشذوذ المعتبر، وهذا نعتبره إلا إلى آخره، فهذا هو. أما على اعتبار أن الشذوذ مجرد مخالفة فهذا لا. وقد ذكرت لكم سابقا في الوقت القريب قرأنا هنا أن البخاري رحمه الله أخرج حديثا بسنده ثم قال وأرسله وكيع ومحاضر، نبه على ذلك. اثنان خالفه وصححه البخاري وأخرجه في الأصول في كتابه. إذا معنى ذلك أن هذه المخالفة لا تؤثر، لأن حديثه الذي تفرد به ليس مخالفا لحديث الثقات المعتبرين، فهذا هو. ولذلك نقول إن إدخال الشاذ في تعريف الصحيح ما هو صحيح على معناه العام، يعني يفسره كما قال الشافعي أن يخالف الثقات ما رواه الثقات، هذا التفسير. لأننا إذا دخلنا إذا سلكنا هذا المسلك هناك حديث صحاح الشيخان البخاري ومسلم وغير ذلك يصحونها وفيها تفردات وفيها مخالفات، لكن تلك المخالفة ما أثرت. فهذا إذا معنى ذلك أن بعض الشذوذ إذا نكتفي بالعلل، نقول إيه أن يقول متصل السندي من أول إلى آخره بنقل العدول الشقاق الضابطين التام ضبطهم وهكذا من أول إلى آخره، هذا هو، وليس في علة إلا تنقادها. يعني إذن الشذوذ الذي يعتبر في تضعيف الحديث فهو العلة، لأن العلة هي سبب خفي يقع في الحديث ويرد أو يبطل العمل به، فهذا هو المعنى الصحيح. قال وقلنا أن يروي الثقات أنه صلى الله عليه وسلم خلافه، يا معنى مخالفة الثقة أن ذلك الحديث يخالف متنه وسنده خالف يعني الأكثرين، لأن قبلناه لردنا الحديث الصحيح، هذا هو عيب وهو الذي ضعف في الحديث الشاذ. ويشترط أن يروى نحوه من غير وجه أيضا، لأن يكون حسنا عند الترمذي يشترط أن يروى غير نحوه أي شبه ذلك الحديث وليس بنصه. أما إذا كان بنصه من باب أولى، وإنما أن يروى نحوه من غير وجه، يعني أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الإسناد. إذن من أين أتاه الحسن؟ من مجموع الأسانيد أو من مجموع الطرق، من هذا حسنه الترمذي رحمه الله تعالى. ولذلك كثيرا ما يعني إذا رأوا ضعفا في السند كثير يتسارع ويقول إن الترمذي متساهل متساهل متساهل، هذا حتى الذهبي يكرر هذا، مشهور بالتساهل. في الحقيقة أن من تتبع كلام الترمذي أحيانا التساهل يوجد عند البخاري وعند غيره وعند فلان وعند فلان، موجود هذا التساهل، لكن ليس بهذا المستوى بهذا الحد. ابن حبان والترمذي مظلومان عند كثير من الناس، كلما الحد صحاب ابن حبان يقول هذا متساهل، وجاء صحاب الترمذي يقول متساهل، هذا الكلام فيه نظر. لأن الترمذي دقيق، فإنه لا يحسن حديثا ولا يصح حديثا إلا بعد أن، ولذلك يأتي بعده وفي الباب عن فلان وفلان، إذا جمعت تلك الطرق يتبين لك ما قال صدق ما قاله. فإذا نحن نقول إن أنواع روايات الترمذي كثيرة، تقريبا يعني تصل إلى 7-8-9 أنواع، منها ما هو على من رجال الشيخين، أخرجه الشيخان وقال الترمذي حسن صحيح، أخرجه البخاري كذلك، أخرجه مسلم كذلك، ما كان على شرطهما كذلك ولم يخرجه، ما كان على شرط البخاري كذلك، ما كان على شرط مسلم، هذه كلها موجودة في كتابه، ما كان على شرط غيره من أصحاب الصحة كابن خزيمة وما إلى ذلك. فهذه 7 أنواع، فهذه 7 أنواع، وبقي يعني من في سنده متكلم به، حتى هو أنه يقول فلان تكلم فيه ومع ذلك يقول حديث حسن. فهذا ما الحال من ذلك؟ ننظر هل ذكر هناك في الباب عن فلان وعن فلان، ونفتش تلك الأحاديث ونجمع مع هذا هل تلقي أم لا، فإن تبين لنا يعني أن ذلك يقوي فهذا هو مراد الترمذي. إذن هذه 8 أنواع، وبقي هناك بعض المواد وهي قليلة، هناك في من مثل يعني محمد بن سعيد المصلوب وما إلى ذلك أخرج له في بعض المواد، وهذا قالهم من التساهل، لكن هذا قليل بالنسبة لكتابه، كتابه عظيم، كتاب الترمذي جامع عظيم ينبغي العناية به وعدم الحكم على بالرد على الترمذي إلا بعد التركيب. قال فعلى هذا، فعلى هذا الحديث، فعلى هذا الحديث الذي يرويه ثقة العدل، الثقة العدل، ومن كثر غلطه ومن يغلب على هذه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهما يعني بالكذب يعني كله حسن، من كثر غلطه، من كثر، وهذا هو الذي يصفه الترمذي، يقول في سنده فلان كثير الغلط كثير الأوهم، قال في التقريب كثير الوهم، ثم يقول يردنا على الترمذي على طول. يقول ابن رجب رحمه الله على هذا، على هذه القاعدة، لماذا تحسنه الترمذي؟ لكونه متعدد الطرق. فهذا هو أي أنا ويعني المقصود، مقصود الترمذي رحمه الله، قال بشرط أن لا يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة. أما إذا خالف الأحاديث الصحيحة فلو قبلناه لرد الأحاديث الصحيحة كان ضدها، فهذا هو الشاذ الذي لا يقبل، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة حتى يتمسك بمجموعها قوة الحديث. قال رحمه الله فإن كان مع ذلك مع ثقاته، فإن كان مع ذلك هذا العنوان من المحقق وليس من كتاب ابن رجب، فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ، فالحديث حينئذ حسن صحيح، إذا نطلق عليه الترمذي هكذا حسن صحيح. وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط أما إما كثير أو غالب عليهم فهو حسن، بس حسن فقط، ولو لم يروى لفظه إلا من ذلك الوجه. أحيانا نجد إيش يقول حديث حسن لا نعرفه إلا الحديث الآن، يعني هذا فلماذا حسنه؟ لأنه وجد له أحاديث أخرى ليس بهذا السند، يعني إذن لأن معتبر أن يروى معناه من غير وجه لا مفصول فيه. وعلى هذا فلا يشكل قوله حديث حسن غريب، لأننا قلنا حديث حسن عنده ماذا؟ أن يروى من غير وجه، وهذا غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، فلأن قوله فلا يشكل قوله، ولا قوله حسن صحيح حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من هذا الطريق، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، هذا اللفظ خاصة، أما معناه يروى من طرق، لكن بمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كان الشواهد بغير لفظه، لأن عرفنا بهذا أنه لا تناقض في قول الترمذي رحمه الله. وهذا كما في حديث الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات هذا غريب، غريب من أوله، ما رواه إلا عمر، وما رواه إلا يعني عاقبة الوقاص الليلي، فإن شواهده كثيرة، له شواهد كثيرة بهذا المعنى، والاستوعى استوعبها الحبيب بالفتح وكذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم توسعوا في هذا جدا في السنة مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، ليس بهذا اللفظ أن أعمال بالنيات، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير حديثه من وجه يصح، لأنه روي عن 17 صحابيا كما يقال وكلها ضعيفة، ما ثبت إلا طريق عمر رضي الله عنه، إلا طريق عمر رضي الله عنه. قال وبمعنى هذا الذي ذكرناه، فسر ابن الصلاح كلام الترمذي رحمه الله في مقدمة زمان الحسن، غير أنه زاد أن لا يكون من رواية مغفل كثير الخطأ الذي زاد منه، وهذا لا يدل على كلام الترمذي، لأنه إنما اعتبر أن لا يكون راويه متهما فقط، لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا أن من كان مغفلا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين، يمكن أن نأخذه من هذا. وقول الترمذي رحمه الله يروى من غير وجه نحو ذلك ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يريد بذلك الحديث المرفوعة أو الموقوفة كذلك أيضا؟ يعني ما بين الترمذي، إذا نحمله على يا جميع، يقول يكون مراده، فيحتمل أن يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني مرفوعات، ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، أي من الأخذ استيعاب المرفوع والموقوف يعني، وهو أن يكون معناه يروى من غير وجه ولا موقوفا، وهذا هو الظاهر. فليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتدل به، وقد تقدم عن الشافعي ما يدل على هذا الكلام، وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل، ماذا قال؟ إنه إذا أجده قول صحابي على موقف أو عمل عامة أهل الفتوى به أو أفتى الفقهاء عامة الفقهاء به كان صحيحا مرسل. إذن يكون كلام الترمذي يعني على وتيرة أو على طريقة كلام الإمام الشافعي، يعني ويروى نحو ذلك من غير وجه، ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يحتمل أن يكون مراد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واضح، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة كذلك أيضا، والموقوف أيضا يؤيد كما اعتبره الشافعي رحمه الله في كلامه السابق. وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الترمذي إنما يكون الحديث صحيحا حسنا إذا صح إسناده برواية ثقات العدول ولم يكن شاذا وروي نحوه من غير وجه أي متعدد يعني. وأما الصحيح المجرد يعني أحيانا يقول الترمذي هذا حديث صحيح ويسكت، فلا يشترط فيه أن يروى نحوه من غير وجه، لكن لا بد أن لا يكون أيضا شاذا، وهو ما روى الثقات خلافه، ما روى الثقات خلافه. وقلنا يعني هذا التفسير معناه روى الثقات خلافه ليس مجرد مخالفة، إنما مخالفة تؤثر في الأحاديث الصحيحة برد الأحاديث الصحيحة خلافه على ما يقول الشافعي والترمذي، فيكون حينئذ الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد، من الصحيح المجرد يكون أقوى بهذا المعنى. وقد قال إن الترمذي إنما أراد الحسن على ما فسره بها هنا إذا ذكر الحسن مجردا عن الصحة، وهذا أقرب، هذا أقرب، يعني تفسير الترمذي للحديث الحسن هو ويدل كلامه عليه، وما ذكرنا في كتابنا هذا أنه حديث حسن، بس هذا كلامه، فدل على أن المراد أن الحديث الحسن عن رواه من غير وجه ولا يكون أحد رواته متهما، هذا الكلام يكون متى؟ إذا أفرد الحسن فقط، إذا أفرد الحسن، إذا قال الترمذي هذا حديث حسن فقط نحمل على هذا المعنى. وأما إذا قال حديث حسن صحيح أو حسن يعني غريب إلى آخره فهذا له وجه آخر وسيأتي بيان ذلك. فأما الحسن المقترن الصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه، لأن صحته تغني عن اعتباره بشواهد أخرى، والله تعالى أعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.